منذ بداية سنة 21 و2000، وعلى عكس ما كان يتوقعه الكثير من التونسيين، ونعني هنا تراجع تسجيل عدد حالات أخرى بفيروس كورونا في البلاد، كثرت التحذيرات من اللجنة العلمية في تونس ومن المسؤولين الصحيين فيها وكذلك من الطبقة السياسية فيما يخص خطورة الوضع الوبائي التي ما تزال تسيطر على البلاد وتنهش في المنظومة الصحية الحالية في تونس. انتشار فيروس كورونا في صفوف المواطنين التونسيين ما يزال في نسق متسارع، في وقت حذر فيه مسؤولون كثر من وزارة الصحة التونسية من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في ظل دخول البلاد في مرحلة وبائية ومنعرج صحي خطير جداً. انكب المسؤولون السياسيون في البلاد في بداية هذه السنة على تقارير صحية من الهيئة العلمية في مجلس النواب تبين بأن الأرقام خطيرة جداً، أرقام تخص عدد الوفيات وعدد الحالات الجديدة التي تسجل كل يوم في تونس. مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا في تونس السيد الهاشمي الوزير، والذي سنستمع لتصريحه بعد قليل، خاصة فيما يخص جرعات التلقيح التي سيتلقاها التونسيون ومن هي الفئات المعنية بالتلقيح والتي ستتمتع بالأولوية في ذلك. كان وفي تصريحات كثيرة له قد وصف الوضع الوبائي في تونس بالخطير جداً، خصوصاً في ظل ارتفاع عدد المصابين والوفيات بالفيروس خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر جانفي الفارط، وأشار إلى أن تونس قد دخلت في مرحلة حرجة جداً، وهي المرحلة الوبائية الرابعة والأخيرة، والتي تعد خطيرة جداً وتتميز بالانتشار السريع للوباء. وقد دعا الجميع إلى مزيد من إحكام تطبيق الإجراءات الوقائية وخاصة بشكل شخصي. وقد أضاف قائلاً بأنه على الرغم من وجود ضغط كبير جداً على أسرة الإنعاش في بعض المناطق من البلاد، إلا أن هذا لا ينطبق على جميع المؤسسات الاستشفائية، خاصة منها تلك التي لم تستوفي طاقة الاستيعاب بعد، مشدداً على ضرورة التنسيق بين المستشفيات للتجاوب مع النسق السريع للإصابات في تونس. النقطة الفارقة هنا وما خلق تخوفاً جديداً لدى التونسيين هو تسجيل لإصابات بالطفرة البريطانية الجديدة، والتي تساءل الكثيرون من أين أتت هذه الطفرة في تونس وكيف ظهرت، خاصة وأن الحالة التي كانت مصابة بها تحمل الجنسية التونسية، وهذا يعني بأن الحالة قد ظهرت عبر قدوم من الخارج. رئيسة المركز الوطني التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علي، والتي كنا قد استمعنا إليها في حلقات فارطة من بودكاست في 20 دقيقة، تقدم تصريحها فيما يخص هذه النقطة بالذات، وهي ظهور الطفرة البريطانية في تونس لأول مرة. أكيد إنه الفيروس هذا إحنا توا التنقل بين في العالم الكل موجود، وإحنا تونس كانت حطت الإجراءات للوافدين تفادياً لدخول وانتشار السلالة الجديدة. إحنا ما نجم نقول لكم توا فما حالة من الحالات هذه، نشكوا اللي دخل مثلاً اللي دخل لتونس كان عنده أعراض ودخل معتها يمكن بسيرتيفيكا مزيف وخرج بسيرتيفيكا مزيف، معناتها فما حاجات اللي إحنا بيدنا قاعدين نتبعوا فيها باش نشوفوا إذا كان هو إلي تيستي بوزيتيف عنا ومن بعد خرج من تونس كيفاش خرج، وإذا كان هو التيست نتاعو بوزيتيف. هذا من حاجات اللي لازمنا نقف عليهم بالقدا. احنا المهم انك تحط اجراءات، لكن الاهم انك تطبق الاجراءات هذه، وتطبيق الاجراءات مش دور وزارة الصحة وحدها. وزارة الصحة اكيد انها هي عنصر مهم في الاجراءات الصحية، لكن هي مهمة لي بارتنير الكل ولي زاكتور الكل، من الشخص اللي يجب يكون واعي بخطر اللي يجب هو يسب في عائلته والأقاربه وكذلك لبلاده، من دور جميع القطاعات، كل قطاع مسؤول بنفس مثل الأهمية في تطبيق الإجراءات إذا كان هو من دوره باش يحط دي مزور يزم يسهر على تطبيقهم. إذن هو المهم برشا، مهم برشا يكونوا عنا إجراءات باش نفرنيو. احنا نحبوا باقي نكملوا نفرنيو هالبروغريسيون، لكن الأهم والأهم إن نلتزموا ونطبقوا بالإجراءات هذه. وهني ما نحبش نقول أنا مثلا التطبيق ما يمسش الفرد فقط، نحب نأكد وديما نقول التطبيق يمس الكل، الأفراد والجماعات والمسؤولين والإدارات والساهرين على تطبيق الإجراءات. هذايا معناتها مسؤولية جماعية. احنا في جائحة عالمية ما صارتش قبل. تطور الحالة الوبائية في تونس يبدو مخيفاً عبر الأرقام يوماً بعد يوم، فثبوت حمل شخصين من منطقة الرحيات في ولاية القصرين مثلاً للطفرة البريطانية من فيروس كورونا أكد على أن هناك خطراً محدقاً وقادماً لتونس. فقد أثبتت نتائج نهائية لأربع عينات تم رفعها مؤخراً لأشخاص مصابين بفيروس كورونا من أصيل منطقة الرحيات كما قلت داخل معتمدية سبيتلا من ولاية القصرين لإخضاعها للتقطيع الجيني بالمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة التونسية، وذلك بعد الاشتباه في حملهم للسلالة البريطانية. ثبت وجود هذه السلالة فعلاً في العينتين وفق ما أفاد به كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين السيد منصف المحمدي. وأما فيما يخص نتائج بقية العينات التي تم رفعها مؤخراً للمخابر المرجعية بتونس العاصمة كي تخضع للتقطيع الجيني هي الأخرى لذات الهدف، فنتائجها سيتم التحصل عليها إما اليوم أو غداً على أقصى تقدير. من ولاية القصرين التونسية إلى ولاية نابل التي ارتفع مجموع الوفيات فيها جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 488 حالة، وذلك بعد تسجيل 5 وفيات جديدة من بينها حالتي وفاة تم تسجيلهما يوم السبت الفارط وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة في تقريرها الدوري والذي له علاقة بانتشار فيروس كورونا في الولاية. وكما أسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة والبالغ عددها 193 تحليلاً عن تسجيل 18 إصابة جديدة ليرتفع مجموع الإصابات المكتشفة إلى 16012 حالة منذ بداية الجائحة، وفي المقابل تقلص عدد الحالات النشيطة من المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 345 حالة بعد شفاء 40 منها، وذلك خلال الساعات 24 الأخيرة. أما في ولاية سوسة تم تسجيل حالة وفاة وحيدة مقابل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا والتي أعلنت عنها الإدارة الجهوية للصحة بسوسة البارحة، كي تصل عدد الحالات المسجلة بالجهة منذ ظهور الوباء إلى 16595 حالة، شفي منها 14342 حالة وتوفي منها 564 حالة. من خلال الأرقام التي قدمتها لكم والتي لم يكن في وسعي بسط حالة كل الولايات التونسية من خلالها، فقد اخترت لكم بضع الولايات على سبيل المثال حتى نبين لكم بأن الحالة الوبائية في تونس وعلى الرغم من كثرة حالات الشفاء ولكن الإصابات متواصلة وتطويق هذا الوباء يبدو شبه مستحيل في تونس. جهود المسؤولين في القطاع الصحي في تونس متواصلة في خطى حثيثة منها لمحاولة إيجاد السبل الكفيلة بتطبيق أكبر للإجراءات الوقائية، وذلك من خلال اجتماعات مكثفة للجنة العلمية التي تنظر في كل مرة في أحدث الطرق لجعل كل هذه الإجراءات تحترم أكثر من أي وقت مضى لمحاولة السيطرة على الوضع الوبائي والتقليل من حدته. الاجتماع هذايا يهم الإجراءات اللي تم اتخاذها بالنسبة للوافدين على تونس باش نقوم بعملية تقييم للإجراءات هذه وتقييم خاصة لتطبيق الإجراءات والإشكاليات اللي احنا لقينا روحنا فيهم في تطبيق الإجراءات هذه. بالنسبة لنا تعرفوا اللي الوضع العالمي حاليا يتميز بظهور السلالات المتحولة اللي هي من شأنها باش ترجع معناتها انتشار الفيروس هذايا بحدها. هناك عدة إشكاليات تم التعرض لها في الفترة من اللي بدينا الإجراءات هذه، سنقوم بتقييمها ونشوفوا شنو أدوار المتداخلين الكل في تطبيق الإجراءات هذه باش كل واحد يقوم بالدور متاعه. اجتماع عند اللجنة العلمية كما كل مرة باش نقيموا الوضع الوبائي وباش نقيموا كذلك المخاطر المرتبطة بالوضع الوبائي، نعمل معناتها دي بروجيكسيون على كذلك مدى تطبيق الاجراءات، واللجنه العلميه ستقوم باصدار التوصيات نتاعها للهيئه العليا كما كل مره. بالنسبه لنا حاليا الوضع الوبائي مازال معناتها ما تمتش السيطره على انتشار الفيروس هذا كما قاعدين نتبعوا معنا، مازلنا نسجلوا في عدد وفيات وعدد حالات جديده، وحتى ما رجعناش للسيتواسيون اللي كنا فيها في سبتمبر. اذا الوضع الوبائي مازال يتطلب منا مجهودات اخرى باش نقوموا بتفادي ان يصير لنا عوده جديده وتسارع جديد في انتشار الفيروس هذايا. وعلى خلاف ما يحصل فيما يخص تطور عملية استيراد التلقيح وجلبه إلى تونس، بلدان عربية وإفريقية كثيرة وصل إليها التلقيح وتحصلت عليه وانطلقت في حملة تطعيم شعوبها، وذلك منذ فترة طويلة، الشيء الذي لم يحصل بعد في تونس، والذي زاد من الاحتقان في الشارع التونسي في صفوف المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر حلول الدفعات الأولى من جرعات التلقيح المختلفة التي وعد بها أعلى المسؤولون السياسيون والصحيون في البلاد، وذلك خاصة بعد ثبوت ظهور حالات إصابة بالطفرة البريطانية الجديدة في تونس. فمنذ يومين انعقد اجتماع الهيئة الوطنية التونسية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بقصر الحكومة بالقصبة، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، وبحضور عدد من الوزراء والقيادات في الأسلاك الأمنية وأعضاء من اللجنة العلمية. وقد أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي على ضرورة التركيز على وضع رزنامة تلقيح ناجعة جداً وضبط استراتيجية وطنية كاملة للتلقيح مع التحديد الدقيق للفئات الملزمة بالتطعيم بصفة أولية. رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية التونسية للتلقيح ضد كوفيد-19 السيد الهاشمي الوزير أكد أن تلقيحي فايزر وأسترازينيكا سيصلان إلى تونس خلال شهر مارس آذار الجاري، وذلك عبر مبادرة كوفاكس بكميات مختلفة تصل إلى 93,600 لقاح من فايزر وحوالي 500,000 تلقيح أسترازينيكا و30,000 جرعة من لقاح سبوتنيك، إضافة إلى هبة صينية ب300 ألف جرعة. وأبرز الهاشمي الوزير أن مراكز التلقيح على أتم الاستعداد للبدء في حملة التطعيم، وذلك بناء على الاستراتيجية الوطنية التي سيتم وضعها مع تدارس نسبة مناعة التونسيين لاكتساب مناعة أشمل مع حلول فصل الصيف. ومن جهته أكد وزير السياحة ووزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار أن الاتصال جار مع الشركاء بالخارج لطرح الإجراءات الجديدة ورزنامة التلقيح والمعايير الموضوعة للإقامة في تونس خلال الموسم السياحي المقبل. وبالنسبة للأنشطة الثقافية فقد أكد الحبيب عمار أن الأنشطة الثقافية ستتواصل حسب البروتوكول الصحي الخاص لكل نشاط ثقافي. التلقيح مبدئياً وحسب المعلومات اللي عندنا توا هو في آخر فيفري أول مارس بتبدا الدفعة الأولى لتلقيح الطاقم الصحي اللي هو في الواجهة وأيضا بعض معناها ناس أخرى اللي مكنوا البلاد تستخدم. هذه هما حوالي 50 ولا 60 ألف جرعة، حتى الطاقم الصحي مش كله، حتى احنا نكون في الكل عندنا 120 ألف بما فيهم الصحي في القطاع العام والقطاع الخاص في آخر فيفري أول مارس. فرد وقت في أول مارس وسط مارس باش يجيو نزادة الدفعات اللي احنا خذيناهم من عند جهتين من فايزر ومتاع الكوفاكس. دونك انا نجم نقول لك عملية التلقيح باش تبدأ بالأولويات بداية، نجم نقول كان وخرنا بداية من مارس، معناها كان مش اخر فيفري، هذه باش تبدا ومن بعد باش يصير بدفعات دفعات واحده ورا الاخرى وباش نكملوا حسب الاستراتيجيه اللي موجوده هي. دونك فما الاولويه للناس اللي هما متقدمين في السن وعندهم امراض مزمنه، المتقدمين في السن بلاش امراض مزمنه، ومن بعد اللي هما اقل من 60 سنه وعندهم امراض مزمنه. هذا كله يمثل حوالي مع القطاع الصحي والناس اللي هما تعمل في اماكن استراتيجيه يمثلوا حوالي 25% من الشعب التونسي. في مرحله ثانيه باش نكملوا معناها اون كونتينيو معناها بصفه مسترسله باش نزيدوا نوصلوا حتى ل 50% من التوانسه، على خاطر الهدف الثاني نتاعنا هو معناها الفيروس ما عادش ينتشر في البلاد وما عادش نقطعوا العدوى ونقطعوا الانتشار نتاعو. بيسور الهدف الاولاني هو تقليص من عدد الحالات الخطيره، حالات الوفيات، وباش نكلوا من المنظومه الصحيه باش تعمل، وايضا المنظومات الاستراتيجيه باش البلاد تقعد قائمه وتقعد تكمل تخدم. هما معناها ابري الهدف. احنا ماذا بينا نوصلوا منا لجوان ولا جويي باش نكونوا اوموا حققنا اكثر من 20% من الناس يكونوا تلقوا، ولا حتى 30 و40%، هكاك نجموا معناها نكونوا متفائلين باش ترجع الامور وترجع العمل ويقصص الضغط على المستشفيات، ومن بعد نجموا حتى نواصلوا باش نكملوا كما قلت لك 50% من التوانسه باش الفيروس ما عادش ينتشر. بيسور ناخذوا بعين الاعتبار العدد والنسبه اللي هي حوالي 15-20% اللي باش نوصلوا لها. السيد الهاشمي الوزير، والذي كنا نستمع إليه قبل قليل وهو يفسر أولوية الحصول على جرعات التلقيح بالنسبة للأشخاص المعنيين بحملة التطعيم في تونس، أكد قائلاً بأن عملية الانطلاق في هذه الحملة ستنطلق بعد 24 ساعة إلى 48 ساعة على أقصى تقدير من وصول الدفعة الأولى من التلقيح خلال شهر آذار الجاري إلى تونس. وأكد الهاشمي الوزير خلال ندوة صحفية أخيرة للجنة العلمية لمجابهة انتشار كورونا والتي عقدت بمقر رئاسة الحكومة، أكد وأعلن عن التدابير الوقائية الجديدة لمكافحة كوفيد-19، أكد على جاهزية مراكز التلقيح ضد كوفيد-19 في كامل جهات البلاد، كاشفاً عن تخصيص فرق متنقلة ومجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات لتلقيح الأشخاص الذين لا يمكنهم التنقل، وذلك في إطار تسهيل عملية تعميم التطعيم على كل البلاد. وأما فيما يتعلق بنجاعة تخزين التلقيح للمحافظة عليها وعلى فاعليتها، أوضح الهاشمي الوزير أن وزارة الصحة لديها أجهزة تبريد كفيلة باحتواء عدد كبير من مختلف أنواع التلقيح التي سيتم توريدها بداية من الشهر الجاري. وقال إن لوزارة الصحة ما يقارب 5 مبردات عملاقة لحفظ تلقيح فايزر في درجات حرارة تصل إلى 70 درجة تحت الصفر، مرجحاً توريد 8 مبردات أخرى في الفترة المقبلة لحفظ التلقيح الباقية. وقد ذكر الهاشمي الوزير بأن تونس لديها تقاليد عريقة وقديمة في عمليات التلقيح ضد عدد من الأمراض، لا سيما التلقيح الموجهة للأطفال والتي تصل نسبتها وفق قوله إلى 95%. الأسبوع الفارط وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منها فيسبوك، تفاعل المواطنون التونسيون بشكل سلبي جداً مع تعاطي الحكومة التونسية مع ملف التلقيح في تونس، وأغلبية المواطنين التونسيين قالوا بأنهم يلاحظون تواكلاً كبيراً وتلكؤاً من الحكومة التونسية في جلب التلقيح. ومن التعليق الساخرة التي قرأناها على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة التونسية تملك عصاً سحرية سوف تشفي بها كل من مرض في تونس من دون لقاح، وتعاليق أخرى عبرت عن غضب واستياء التونسيين من انتظارهم الطويل لوصول أولى جرعات التلقيح إلى تونس. ويبدو أن هذه التصاريح الأخيرة لمختلف الوزراء والمسؤولين في اللجان العلمية المختلفة، خاصة منهم السيد الهاشمي الوزير المسؤول على حملة التطعيم في تونس، يبدو أن تصريحه قد هدأ من روع المواطنين التونسيين وطمأنهم بأن حملة التطعيم سوف تنطلق عن قريب. ومن المؤكد أن النسق المتزايد لانتشار فيروس كورونا في تونس وظهور طفرات جديدة قادمة من بريطانيا أو غيرها من البلدان التي ظهرت فيها كورونا في حلة جديدة، ألزم الحكومة التونسية بالإسراع في إيجاد حلول ناجعة، من أبرزها البدء في حملة التطعيم في تونس، خاصة وأن الاقتصاد التونسي لم يعد يتحمل موسماً سياحياً آخر في الصيف من دون سياح، ولم يعد كذلك يتحمل قرارات أخرى بفرض حجر شامل في البلاد تتعطل فيه الحركة الاقتصادية وتركض فيه عجلتها. وهذا يعني بأن الحل الوحيد الآن هو تعميم اللقاحات على مختلف المواطنين التونسيين في كل الولايات التونسية، ومن ثم محاولة العودة تدريجياً إلى حياة شبه طبيعية حتى يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما دمر من الاقتصاد التونسي خاصة، وهذا لسبب وجيه جداً وهو تراكم الديون على تونس من صندوق النقد الدولي الذي حذر في أكثر من مناسبة يمكن أن تعيش عن قريب السيناريو اللبناني إن لم تجد مخرجاً من هذا المأزق الاقتصادي الحاد الذي وقعت فيه بسبب كثرة ديونها وعدم قدرتها على استخدام هذه الأموال الطائلة المتأدية من الديون في خلق حركة إنتاجية، وإنما استخدامها فقط لتغطية مصاريفها. برأيكم مستمعين، هل تملك تونس حظوظاً لإنقاذ اقتصادها إن قامت بحملة التطعيم عن قريب، أم إن التلقيح وحدها لا تكفي لدفع عجلة الاقتصاد في تونس من جديد؟ ننتظر آراءكم وتعليقكم أسفل حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. شكراً لكم على المتابعة وإلى اللقاء.